بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فكانت المسألة الأخيرة التي وقف الحديث عندها فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بإرضاع الولد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى الأب أن يسترضع لولده. ذكرت أن هذا إذا عدمت أمه بأن كانت ميتة أو نحو ذلك، أو امتنعت مع وجودها، لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي فاطلبوا له مرضعة أخرى. ويلزم الأب أن يؤدي الأجرة للمرضعة التي طلب منها إرضاع ولده، لأن ذلك في الحقيقة نفقة للولد، لأن الولد يتولد لبنه من غذاء تلك المرضعة. قال المؤلف رحمه الله: ولا يمنع أمه إرضاعه، يعني ليس للأب الحق أن يمنع الأم من إرضاع ولدها منه، لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذا رغبت الأم في إرضاع ولدها فليس للأب أن يمنع الأم من إرضاع ولدها. قال الشارح رحمه الله: وله منعها من خدمته، لأنه يفوت حق الاستمتاع في بعض الأحيان. فعندنا خدمة للولد كتنويمه وتنظيفه وتطهيره من النجاسات، وعندنا إرضاع. الإرضاع ليس للأب حق أن يمنع الأم من إرضاع ولدها، أما خدمة الولد فله الحق أن يمنعها، ومعلوم أن خدمة الولد أيضا واجبة عليه هو. فلو وفر لها مثلا، وفر للولد من يقوم بخدمته، له أن يمنع الأم من الإرضاع. أما لو فرضنا أنه وفر من ترضعه فليس له أن يمنع الأم من الإرضاع مع رغبتها في إرضاع ولدها. قال: ولا يلزمها، يعني لا يلزم الزوجة إرضاع ولدها. قال الشارح: دنيئة كانت أو شريفة، الآية المتقدمة وهي قوله سبحانه: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فلا يلزمها سواء كانت تحته، يعني زوجة لأبيه، أو لم تكن تحته. لما تقدم استثنوا، قال: إلا لضرورة كخوف تلفه. فحالة الضرورة هذه حالة مستثنات تلزم فيها الأم بالإرضاع، وصوروها في حالة ما إذا خشي تلف الرضيع بأن لم يقبل ثدي غير أمه، حينئذ يلزم أمه إرضاعه، وتلزم بذلك لأنه إنقاذ من هلكة. قال: ولها طلب أجرة المثل، يعني للمرضعة طلب أجرة المثل لرضاع ولدها، ولو أرضعه غيرها مجانا. فالأم لها أن تطلب أجرة المثل، لأن ذكرنا فيما مضى أن الإرضاع ليس واجبا عليها، وبالتالي لها أن تطلب أجرة المثل لرضاع ولدها، حتى لو وجد مرضعة متبرعة مجانا سواها. قالوا لأنها أشفق من غيرها ولبنها أمر، يعني يستسيغه الولد وينتفع به أكثر من لبن غيرها، فهذه مزية في لبنها تجعل لها الحق في طلب أجرة المثل. قال بائنا كانت أو تحته، يعني سواء كانت أم الولد بائن من الأب أو لا تزال زوجة له، فالحكم لا يختلف في الصورتين، أو تحته يعني زوجة لأبيه، لعموم قوله سبحانه فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. قال وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها. هذه مسألة، الأم تزوجت زوجا آخر، للزوج الثاني أن يمنعها من إرضاع ولد الأول. نحن قلنا أن الأب ليس له أن يمنعها من إرضاع ولدها، لكن هذا ليس أبا، هذا زوج آخر. تزوجت زوجا آخر، للثاني منعها من إرضاع ولد الأول. استثنى المؤلف، قال ما لم يضطر إليها، وهناك استثناء ثاني ذكره الشارح، قال ما لم تكن اشترطته في العقد أو يضطر إليها. إذن عندنا حالتان مستثنيتان من الحكم، فالزوج الثاني له أن يمنع زوجته من إرضاع ولدها من الزوج الأول إلا في حالتين. الحالة الأولى أن تكون اشترطت عليه في العقد أن ترضع ولدها، فحينئذ ليس له منعها. الحالة الثانية أن يضطر الولد إلى إرضاعها بأن لم يقبل ثدي غيرها، وقد تقدم أنه في هذه الحالة يتعين إرضاعها إياه، لأن المسألة إنقاذ من هلكة. الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا، وأن لا يكلفه مشقا كثيرا، وإن اتفقا على المخارجة جاز، ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة، ويركبه في السفر عقبة، وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه، وإن طلبته الأمة وطئها أو زوجها أو باعها. هذا الصنف الثالث من أصناف المنفق عليهم، تقدم الكلام على نفقة الزوجة، ثم الكلام على نفقة الأقارب، وهذا الفصل عقده المؤلف للكلام على نفقة الرقيق. فبين أولا وجوب نفقة الرقيق، ثم بين حكم المخارجة، ثم تكلم عن إراحة الرقيق، ثم ختم بالكلام على مسألة طلب الرقيق النكاح. المسألة الأولى وجوب نفقة الرقيق. قال ويجب عليه أي على السيد نفقة رقيقه. إذن نفقة الرقيق واجب على السيد طعاما وكسوة وسكنا بالمعروف. قال وأن لا يكلفه مشقا كثيرا، فليس للسيد أن يكلف الرقيق ما يشق عليه مشقة كثيرة بحسب العرف وبحسب ما يتحمله الرقيق، لأن الرقيق قد يختلف ضعفا وقوة ونشاطا، فلا يكلفه مشقا كثيرا لقوله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، رواه مسلم. ثم بين المؤلف حكم المخارجة، قال وإن اتفق على المخارجة جاز. المخارجة هي أن يجعل على الرقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما للسيد والباقي للعبد، فيكون الرقيق يعمل مثلا ويتكسب بعمل أو بنحوه من طرق الكسب، والسيد يقول ادفع لي يوميا مثلا 80 ريال والباقي لك، هذا يتسمى مخارجة. إذا تراضي عليها، تراضى السيد وعبده عليها، جاز. قيد الشارح قال إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته، وهذا التقييد من أجل ألا يكون في المخارجة ظلم، لأن الظلم لا يباح حتى مع التراضي عليه، والعبد مقهور تحت سلطة سيده فقد يرضى مع إغماض بظلم. ولهذا قيد الفقهاء جواز المخارجة بهذا القيد، قال إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته. مثال ذلك لو كان كسبه يوميا 100 ريال ونفقته اليومية 20 ريال، لا بد أن تكون المخارجة التي يأخذها السيد كم؟ 80 فاقل حتى لا يضر بالرقيق. واستدلوا بأن الزبير كان له 1000 مملوك جعل على كل واحد منهم كل يوم درهم، هذا مخارجة. المسألة التالية إراحة الرقيق، قال ويريحه سيده وقت القائلة وهي وسط النهار، ويريحه أيضا وقت النوم، ويريحه أيضا من العمل وقت الصلاة المفروضة، لأن على الرقيق في ترك ذلك ضررا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قال ويركبه يعني السيد في السفر عقبة، العقبة يعني النوبة، بمعنى إذا لم يكن عند السيد إلا راحلة واحدة وسافر هو وعبده أو بعض عبيده وليس لعبيده إلا ناقة واحدة، فإنه لا يجعل العبد يمشي طول الطريق، وإنما يركبه في السفر عقبة فيركب نوبة ويسير نوبة لئلا يكلفه ما لا يطيق، لأن المشي في السفر كل الطريق هذا فيه تكليف ما لا يطيق أو تكليف مشق كثير. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال ولا يكلف من العمل ما لا يطيق كما تقدم. المسألة الأخيرة مسألة طلب النكاح، إذا طلب الرقيق النكاح من سيده فما الذي يلزم سيده؟ الطالب إما أن يكون ذكرا أو أمة، إما أن يكون عبدا أو أمة. الحالة الأولى قال وإن طلب الرقيق نكاحا زوجه السيد أو باعه، هذا بالنسبة للعبد إذا طلب النكاح، فالسيد أمام خياران، إما أن يزوج عبده وإما أن يبيعه لقوله سبحانه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وجه الاستدلال أن الأمر يقتضي الوجوب، والعبد كغيره بحاجة إلى الإعفاف. الحالة الثانية أن تكون الطالبة أمة، قال وإن طلبته أي التزويج الأمة، فعندنا ثلاث خيارات. الخيار الأول أن يطأها السيد وبذلك يحصل دفع الضرر العنت عنها. الخيار الثاني أن يزوجها. الخيار الثالث أن يبيعها إزالة لضرر الشهوة عنها. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها وألا يحملها ما تعجز عنه ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت. هذا الصنف الرابع من أصناف من يلزم الإنفاق عليهم، وهم والصنف هذا هو نفقة البهائم. قال ويجب عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها. العلف معروف والسقيا أيضا معروفة، أما قوله وما يصلحها يعني ما يقيها من الضرر، ولهذا قال في الإقناع وشرحه ويلزمه القيام بها والإنفاق عليها وإقامة من يرعاها، لأن بقاءها بدون ذلك تعذيب لها. ومثل له الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه بأن يجعلها تحت سقف يقيها من الحر أو البرد إذا كانت تتضرر بالحر أو البرد ونحو ذلك. أيضا يجب عليه ألا يحملها ما تعجز عنه، فإذا كانت مما يركب ويحمل الأثقال فلا يحملها ما تعجز عنه لأن في ذلك تعذيبا لها. قال ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ويدل على وجوب الإنفاق عليها بالغذاء ونحوه قوله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، متفق عليه. قال فإن عجز عن نفقتها، يعني لو فرضنا أن مالك البهيمة فقير عاجز عن شراء العلف ماديا، فحينئذ يجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها. فعنده ثلاث خيارات، إما أن يبيعها أو أن يؤجرها أو أن يذبحها إذا كانت مما يؤكل. وقوله أجبر يعني يجبره الحاكم ويلزمه شرعا بدون حكم حاكم، لكن إذا لم يفعل أجبره الحاكم. قالوا لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته. قال الشارع فإن أبى فعل حاكم الأصلح، يعني لو أن مالك البهيمة رفض الخيارات الثلاث فإن الحاكم وهو القاضي الشرعي يتدخل لرفع الظلم عن هذه البهيمة فيفعل الأصلح من هذه الخيارات الثلاث. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.